بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن، والخبيث والطيب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب التفسير: باب من سورة البقرة. فيذكر جملة من الأحاديث تتعلق بآيات من سورة البقرة، فيها توضيح وتفسير لهذه الآيات. وأورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الله عز وجل لما خلق آدم قبض إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. فكان ذريته يأتون وفيهم السهل والحزن، وفيهم الطيب وفيهم الخبيث، وذلك وفقا لهذا الذي شاء الله عز وجل، أن يكونوا بهذه الصفات وبهذه الألوان وبهذه الأحوال. فجاء بنوه على هذه الهيئة. أقرأ الحديث مرة ثانية. قال: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن، والخبيث والطيب. فقبض قبضة لما خلق آدم من قبضة قبضها من الأرض، فصار فيهم الأسود والأحمر والأبيض وبين ذلك، وفيهم السهل والحزن، وفيهم الطيب والخبيث، وفيهم الطيب والخبيث، لأن آدم خلق من الأرض، خلق من تراب، خلق من طين، فكان أبناؤه فيهم هذه الصفات وهذه الأحوال. منهم من يكون الأسود، ومنهم من يكون الأبيض، ومنهم من يكون الأحمر، ومنهم من يكون بين هذا وهذا، ومنهم من يكون سهلا يعني في طبعه وفي خلقه، فيه رفق وفيه لين وفيه سهولة، وفيهم من يكون حزنا يعني شديدا في حزونة وضد السهولة، وفيهم من يكون طيبا، وفيهم من يكون خبيثا. كما أن الأرض متفاوتة، يعني فيها الطيب الذي ينبت، وفيها الأرض السبخة التي لا تنبت، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فجاء ذرية على هذا الوصف وعلى هذه الهيئة التي جاءت مبينة في هذا الحديث. وآدم عليه الصلاة والسلام خلق من تراب، وخلق من قبضة من الأرض مختلفة، فيها هذه القبضة فيها السواد والبياض والشدة والسهولة والطيب والخبيث. فكان بنو آدم على هذا الوصف وعلى هذا الوجه الذي جاء بيانه في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار، هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وابن أبي عدي، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. نعم. ومحمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر ملقب هندر، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعبد الوهاب بن عبد المجيد ثقفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عوف بن أبي جميلة العرابي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قسامة بن زهير وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحابه في الستة. قول الشارح قبضها أي أمر الملك بقبضها، ما هناك يعني شيء يدل على هذا. الأصل الله خلق آدم بيده كما هو معلوم، وكون أمر الملك فقبض هذا يحتاج إلى نص، ولا أعلم شيء يدل عليه. يقول هل في قوله والسهل والحزن والخبيث والطيب دليل لمن قال أن الأخلاق إن الأخلاق جبلة ولا يمكن أن تكتسب؟ لا، فيه جبلة وفيها وتكتسب، لأن فيه شيء يكون جبلة مثل ما جاء في قصة وفي عبد القيس أنه قال فيك خاصة يحبهم الله الحلم والناس، قال تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. يعني الحديث هذا فيه إشارة إلى الجبلة وإلى التخلق، ومن المعلوم أن الإنسان بالميراث وبالتعود على هذا تكون أخلاقه حسنة، ولهذا طلب الإنسان خلق الناس بخلق حسن. يعني المقصود من ذلك أمره بأن يفعل شيئا من قبل نفسه، أما إذا كان شيء مجبولا عليه ليس من تخلقه وليس من فعله، فإن الأمر مثل ما جاء في الحديث حديث البقيس فيه أشار إلى اثنين، قال جبلت عليهم تخلقت بهما، قال بل جبلت عليهما، فهو يكون منهما هو جبلة ومنهما هو مكتسب. وهذا يقول فضيلة الشيخ هل يعني أن الله عز وجل خلق الناس بهذه الصفات أي أصبحت جبلة لهم؟ الناس خلقوا على هذا، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يعمل على أن يتخلق بالأخلاق الكريمة، عندما يسمع نصوص تدل على أخلاق حسنة يعمل على أن يتصف بها وأن يتخلق بها. لا يعني ذلك أن الإنسان لا يستطيع أنه يقدم على شيء بمشيئته وإرادته ومعالجته بأن يتصف بأخلاق كريمة، لا يعني ذلك. هل هذا الحديث يعني أن في آدم عليه السلام ما هو خبيث؟ لا، ما يقال في آدم كذا، لكن في ذريته من يكون خبيثا، وإلا آدم عليه الصلاة والسلام هو رسول من رسول الله ونبي من أنبياء الله، فلا يصف بالوصف السيء، لكن في بنيه من يكون كذلك. ولهذا قال تجعل فيها من يفسد فيها، ليس مقصود آدم هو نفسه، وإنما مقصود من ذريته. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله ادخلوا الباب سجدا، قال دخلوا متزحفين على أوراكهم. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال قالوا حبة في شعرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بقول الله عز وجل صلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فإنهم أمروا بفعل وأمروا بقول، بأن يقولوا حطة يعني يحطط عنا خطايانا، وسجدا أنهم يدخلون باب القرية يعني سجدا شكرا لله عز وجل، فكانوا خالفوا في الاثنين. أما بالنسبة للأمر بالفعل فإنهم يعني صاروا يزحفون على أستاههم، يعني لم يسجدوا ولم ينحنوا لله عز وجل، ولم يمتثلوا هذا الأمر في الانحناء والخضوع لله، وإنما صاروا يزحفون على أستاههم، ما وجد منهم السجود والركوع والانحناء والانخفاض والخشوع لله سبحانه وتعالى. وكذلك القول الذي قيل لهم قولوا حطة، يعني كونهم يطلبون من الله أن يحط خطاياهم، قالوا حبة في شعرة أو في شعيرة، في بعض الروايات شعيرة، فبدلوا القول بغير الذي قيل لهم، فبدل الحطة الذي هو دعاء وطلب أتوا بكلمة تقارب يعني هذا المعنى. ولهذا قالوا بعض أهل العلم قال إنها حنطة، حبة حنطة، وأن هذه النون يعني زادها اليهود على حطة، كما أن المؤولة الأشاعرة وغيرهم زادوا اللام في استوى فقالوا استولى، قالوا استولى، يعني فهذا زادوا لام وهؤلاء زادوا نون. وكل ذلك فيه مخالفة للحقيقة وللشيء الذي هو لازم والشيء الذي هو واجب. فهؤلاء طلب منهم أن يقولوا حطة وهو دعاء احفظ عنا خطايانا، فقالوا بدل حطة يعني حبة في شعيرة أو حبة حنطة، ودخلوا يزحفون على أستاههم، ما حصل منهم الحين والخضوع لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود خلي تعليقا مسلم والترمذي. نعم. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن همام بن منبه وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفره في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأينما تولوا فتم وجه الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع عن عاص بن عبيد الله، وأشعث يضعف في الحديث. ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث اللي يتعلق بقول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، وأورد في هذا الحديث عن عامر عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عبد الله نعم بن عامر عن أبيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان خفيت عليهم القبلة، وكل صلى على ما يرى أنه هو القبلة، ولما أصبحوا أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. وهذا يبدو والله أعلم يشعر بأنهم ما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا مسافرين، ولكن كأنهم متأخرين أو متقدمين، لأنهم لو كانوا معه صلى الله عليه وسلم ثم إنه صلى فالناس يصلون باجتهاده عليه الصلاة والسلام، يصلون باجتهاده عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء تفرقوا وكل صلى على حسب ما رأى أنه القبلة، وصار لكل وجهة. وبعد ذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما تبين وعملوا خطوط وتبين أنهم ما صلوا إلى القبلة فنزلت الآية. وهذا إنما يكون في السفر عندما يجتهد الإنسان، فإنه إذا صلى فإن صلاته صحيحة ما دام أنه مسافر واجتهد، هذا هو الذي يقدر عليه ويستطيع. أما إذا كان في البلد لا يجوز له أن يجتهد، وإنما يسأل أهل البلد، ولو صلى باجتهاده وأخطأ فإن صلاته باطلة وعليه نعيد. أما إذا كان في سفر واجتهد وتبين أنه إلى غير القبلة فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. وقد جاء في هذا الحديث الذي فيه شخصان ضعيفان، ولكن له متابعات وله شواهد، له شاهد من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه, وهو يدل على أن من اجتهد في السفر وصلى إلى جهة إلى غير جهة القبلة وتبين له أنه صلى إلى غير جهة القبلة فإن صلاته صحيحة, فإن صلاته تكون صحيحة لأنه بذل الذي يستطيع من الاجتهاد. هذا إذا كان في السفر, أما في الحضر كما قلت لا يجوز الاجتهاد, بل يتعين عليه أن يسأل أهل البلد. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن وكيع ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أشعث الثمان وهو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وهو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. غير أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته تقوعا أينما توجهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة, ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب الآية, فقال ابن عمر ففي هذه أنزلت هذه الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن قتادة أنه قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال قتادة هي منسوخة نسخها قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي تلقاءه. قال حدثنا بذلك محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة. ويروى عن مجاهد في هذه الآية أينما تولوا فثم وجه الله قال فثم قبلة الله. قال حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا وكيع عن النضر بن عربي عن مجاهد بهذا. ثم رأي أبو عيسى حول هذه الآية أنها تتعلق بصلاة النافلة, وأن الإنسان إذا صلى النافلة وهو في السفر يكون على إلى أي اتجاه, وإن لم يكن إلى جهة القبلة لكن يستقبل القبلة عند البداية عندما يدخل في الصلاة يكون مستقبل القبلة ثم ينحرف إلى جهة سيره. وقد ذكر في الحديث أنه كان قادم من مكة إلى المدينة, ومعنى ذلك أن جهة القبلة وراءه, وإنما هو يصلي جهة معاكسة لجهة القبلة لأنه متجه إلى المدينة, فعند ابتداء الصلاة يتوجه إلى القبلة ثم ينحرف الإنسان إلى جهة سيره ويصلي وهو راكب يعني تطوعا. وأما بالنسبة للفريضة فيتعين عليه أن ينزل ويصلي, ويلك أن الفريضة وقتها محدد وهي خمس وتكون في أوقات من الليل والنهار, فمن السهل أن الإنسان ينزل ويصلي, لكن الذي يصلي ويكثر الصلاة وهو راكب لو نزل يصلي لا تأخر في السير وفاته أصحابه الذين هو معهم وكان لا يصلي إلا على الأرض. فجاءت السنة في الترخيص بأن الإنسان يصلي وهو راكب, يصلي وهو راكب أينما توجهت ناقته ودابته, أينما توجهت به دابته ومركوبه فإنه يصلي إلى أي جهة أي جهة من الجهات التي هو متجه إليها, سواء كانت الكعبة وراءه أو يمينه أو شماله. هذا هو الذي جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو راكب على دابته وقد قدم من مكة إلى المدينة, ومعنى ذلك أن مكة وراءه وكان يصلي متجها إلى جهة الشمال الذي هي جهة المدينة, وهذا سائغ كما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع بالنسبة للمسافر. والسبب في ذلك أنه لو نزل يصلي على الأرض وهو من عادته أنه يكثر الصلاة فإنه يتأخر في السفر ولا يقطع الأرض, وقد يكون له رفقة يتخلف عنهم فجاءت هذه الرخصة وجاءت هذه السنة في تسويغ ذلك, وأنه لا بأس بالصلاة لأي جهة أي بالنسبة للنافلة, لكن يبدأ الإنسان متجه إلى القبلة كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو ثقة صدوق له أوهام. نعم أخرج البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. نعم. قال ويروى عن قتادة أنه قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله, قال قتادة هي منسوخة نسخها قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي تلقاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ثم حول إلى الكعبة, وأما بالنسبة للنافلة فقد جاء في السنة عنه كما في الحديث السابق أنه يصلي إلى أي جهة, فالقول بأنها منسوخة وأن هذا الحكم يعني كان ثابتا من قبل ما هناك يعني شيء واضح يدل عليه. نعم. قال حدثنا بذلك محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن يزيد بن زريع هو ثقة أخرج أصحابه الستة. عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحابه الستة, وقتادة بن دعامة السيوسي البصري ثقة أخرج أصحابه الستة. ويروى عن مجاهد في هذه الآية أينما تولوا فثم وجه الله قال فثم قبلة الله. نعم يعني وهذا إنما يتعلق بالنافلة, وأما بالنسبة للفريضة فالإنسان يتجه إلى القبلة, وكذلك إذا كان قد جهل القبلة في السفر فإن أي جهة يتجهها فإن صلاته صحيحة لأنه فعل الذي يجب عليه كما مر في الحديث السابق. نعم. قال حدثنا بذلك أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجها أصحابه من الستة. عن وكيع عن الجراح الرؤاسي. نعم. عن النضر بن عربي وهو صديق لا بأس به أخرجه أبو داود والترمذي. نعم. عن مجاهد مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجها أصحابه من الستة. فثم وجه الله سؤال هل هذه من آيات الصفات؟ نعم بعض أهل العلم قال إنها من آيات الصفات, وابن القيم في كتابه الصواعق في مختصر الصواعق موجود في آخره في آخره ذكر أنها من آيات الصفات وأنها ليست من آيات القبلة. وأما ابن تيمية رحمه الله فإنه يقول إنها من آيات القبلة, إنها في المقصود القبلة إنها القبلة, وأن وجه الله يعني قبلة الله أو الوجهة التي يستقبلها الناس في صلاتهم. يقول إذا كان شخص في بلد الكفار وخفيت عليه القبلة هل يجوز له أن يسأل الكفار في اتجاه القبلة وهل يقبل قولهم في ذلك؟ لا أنا ما يسأل الكفار, ولكن إذا كان فيه مسلمين فيسأل المسلمين, وأما سؤال الكفار لا يبني على سؤال الكفار لا يبني عليهم وهم ليسوا مسلمين لا يصلون إلى هذه القبلة وقد يكذبون عليه. نعم. يقول يجتهد إذا وجد مسلمين وإلا فإنه يجتهد, وإذا كان عندهم مساجد ولا كذا فيعرف عن طريق المساجد وعن طريق المسلمين الذين يصلون في المساجد, أو مسلمين كذلك إذا كان ما عندهم مساجد كذلك يسألهم, المهم أن يسأل المسلمين ولا يسأل الكفار. يقول قول مجاهد فثم وجه الله قبلة الله هل هذا يعتبر مجاز؟ لا, لأن هذا تفسير الوجه بأنها القبلة, بأنه وجه القبلة على اعتبار أنها ليست من آيات الصفات, على اعتبار أنها ليست من آيات الصفات. قول الشارح فيه دليل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده, لكن لا بد من الاستقبال حال تكبيره تكبيرة الإحرام ثم لا يضره الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة. وهو إجماع كما قال النووي والحافظ والعراقي وغيرهم. نعم، مش الإشكال قال في توجه إلى القبلة أول النافلة قضية أن يكون التوجه إجماع لا أدري، لكن الحديث صحيح ورد في هذا، ورد في هذا الحديث صحيح أنها يبدأ بجهة القبلة ثم ينحرف إلى أي جهة يقصدها. وأما قضية كونه يصلي إلى أي جهة هذا هو الذي يعني هذا محل إجماع، لكن ذاك ما أعرف أنه محل إجماع اللي هو لاتجاه القبلة أول. المشهور أنها لكن ورد في حديث صحيح، ورد فيه حديث صحيح مشهور أنه الأفضل أن يبدأ إلى القبلة النافلة ليس بلازم، يعني الأفضل أن يكبر تكبير الإحرام إلى القبلة. لا يعني يجب عليه النافلة. نعم نعم، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا ثم ينحرف. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم رد هذا الحديث أنه متعلق بالصلاة خلف مقام إبراهيم، والمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم يقف عليه وهو يبني الكعبة، وقد جاءت السنة في الصلاة خلفه يعني بعد الطواف بأن يصلي الإنسان خلف المقام. وكان عمر رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم لو صلينا خلف المقام فنزلت، وهذا من موافقات عمر، المسائل التي يقولنها من موافقات عمر، يعني أنه كان يقول قولا فيوافق الحق ويأتي الوحي بما يعني يدل عليه. وموافقة عمر متعددة، منها هذا ومنها قضية حجب النساء ومنها ما يتعلق بالفداء في بالنسبة لعدم الفداء في أهل بدر النصارى، وكذلك أيضا في أحاديث أخرى كان يجتهد فيكون اجتهاده مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها قصة ذهابه إلى الشام وكونه أخبر بأن الطاعون وقع في الشام، وكان المهاجرون والأنصار ومسلمة الفتح موجودين، ولم يكن عند أحد منهم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، وكان الصحابة اختلفوا، فمنهم من يقول ادخل ولا تفر من قدر الله، ومنهم من يقول لا تدخل لا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت. فاستشار المهاجرين على حدة وانقسموا قسمين، أحد يقول ادخل وحد يقول ارجع، ثم استشار الأنصار وانقسموا قسمين، ثم استشار الذين أسلموا عام الفتح فكان رأيهم أنه يرجع. فعمر رضي الله عنه اجتهد ورأى أن يرجع وقال إني مصلح على ظهر. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه من الذين يرون الدخول وعدم الرجوع، فقال تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين، فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه معهم في تلك السفرة، ولكنه ما كان موجودا عند المحاورة والمشاورة، كأنه ذاهب في مهمة من المهمات، ولما جاء وعرف الذي قد حصل قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع فلا تدخلوا عليه. فبلغ عمر رضي الله عنه فسر لأن اجتهاده حصل مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا الذي عرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم واقترحه وأشار به، وهو أن يتخذ من المقام إبراهيم المصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، فكانت السنة أن يصلى خلف المقام ركعتي الطواف، بعد الطواف يصلى ركعتان خلف المقام إذا تيسر ذلك، وإن لم يتيسر فإنه يمكن أن تصلى في أي مكان من المسجد. قال حدثنا عبد بن حميد عن الحجاج بن منهال، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حماد بن سلمة، ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حميد عن أنس، حميد بن أبي حميد الطويل، ثقة أخرج أصحاب في الستة. وأنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المقرنين من حديثه. قال حدثنا أحمد بن منيع، ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن هشيم ابن بشير الواسطي، ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال وفي الباب عن ابن عمر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى هذا الحديث يتعلق وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني قد عدلا، يعني عدولا خيارا. وهذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، وهو يدل على أن الأمة على أن هذه الأمة أنها يعني أنها متصفة بهذا الوصف، وأنهم عدولا خيارا، وهم يشهدون على الأمم السابقة كما جاء في بعض الحديث ويذكره المصنف. قال حدثنا أحمد بن منيع عن أبي معاوية، محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن أبي صالح، أبو الأعمش سليمان المهران وأبو صالح ذكوان السمان، وكل منهما ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ، فذلك قول الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش نحوه. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. ويؤتى بأمتي فيقول: هل بلغكم؟ فيقولون: ما بلغنا بشيء، وأنكروا وجحدوا. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما جاءها من الوحي في كتاب الله عز وجل عن الرسل أنهم بلغوا رسالات ربهم، أنهم بلغوا رسالات ربهم، فهم يشهدون بما جاء في القرآن من أخبار فيها بيان أن الرسل قاموا بما وجب عليهم وبما كلفوا به على التمام والكمال، لأن القرآن جاء بذلك، جاء في قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة شعيب وقصة إبراهيم وقصة موسى وقصة عيسى وكذلك يعني غيرهم من ذكر في القرآن، فهم يشهدون على ما ما جاء في كتاب الله عز وجل من الأخبار الصادقة التي أخبر الله بها عن الأمم السابقة. ولهذا في قصة نوح لما ذكرها الله عز وجل مطولة في سورة هود قال في نهايتها: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يعني ما كنت تعلم هذا الذي جرى لنوح ولقومه وما جرى بينه وبين قومه، ما كنت تعرف ذلك إلا بهذا الوحي بهذا القرآن. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فإذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد بما أخبرت به بالقرآن، تشهد بما أخبرت به بالقرآن، وأن الله تعالى أخبر بأن الرسل قد بلغوا وقاموا بهم بمهماتهم، وأن الرسل عليهم البلاغ وقد بلغوا البلاغ المبين عليهم الصلاة والسلام. فيشهدون على تلك الأمم بما جاء بما علموه من أخبار صادقة جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: وكذلك يجعل الناس أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد عن جعفر بن عون، هو صدوق أصحاب الكتب، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. نعم. يقول الأخ: البعض قال من اللطائف أن سورة البقرة 286 آية، والوسط منها في آية 143 قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. 200 وكم؟ 86. نعم. 86 و 87 يعني إذا العجل الزوجي الوسط يعني يكون في التمام في العدد الفردي. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك، فصلى رجل معه العصر قال: ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال: فانحرفوا وهم ركوع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانوا ركوعا في صلاة الفجر. قال: وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني وابن عمر وعمارة بن أوس وأنس بن مالك رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى: حديث البراء وحديث ابن عمر في توجه الرسول صلى الله عليه وسلم من إلى جهة الكعبة بعد أن كان يتجه في صلاته إلى بيت المقدس، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في مكة إلى جهة بيت المقدس، وتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ولما قدم المدينة صلى 16 شهرا متجها إلى بيت المقدس، وكان يرجو ويؤمل أن يوجه إلى بيت إلى الكعبة المشرفة. فبعد ذلك نزلت الآية في توجيهه إلى الكعبة، وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم العصر وصلى معه رجل من أصحابه وذهب إلى أناس يصلون وكانوا راكعين فقال إنه يشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وأنه اتجه إلى الكعبة فانحرفوا في صلاتهم من جهة الشام إلى جهة الكعبة وأكملوها إلى جهة الكعبة وكانوا يعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترقب وكان ينتظر أن يوحى إليه وكانوا على علم بذلك فلما بلغهم هذا الخبر وكانوا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى وكان يعني يؤمل ويرجو أن يوجه إلى القبلة فقبلوا كلام هذا الرجل وأخذوا بخبره وهو واحد وانحرفوا من جهة الشام إلى جهة القبلة وأكملوا صلاتهم متجهين إلى القبلة وكان ذلك في صلاة العصر وهذا حديث البراء. وأما حديث ابن عمر فكان في صلاة الفجر وكان في قباء جاء أنه في قباء وأنه في صلاة الفجر وأنهم اتجهوا من جهة الشام إلى جهة القبلة فهما قصتان وواقعتان إحداهما في صلاة العصر والراوي هو البراء بن عازب والثاني في صلاة الفجر والراوي هو ابن عمر. وأيضا حديث ابن عمر في بيان أن ذلك في مسجد قباء. قال حدثنا هناد هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع عن إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الحمداني السبيعي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. نعم سفيان الثوري سفيان بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني أخرج له قال تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه نعم. وابن عمر وعمارة بن أوس وأنس بن مالك عمارة بن أوس له ليس له نعم وأنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه. هل يصح وقوع تحويل القبلة في مسجد القبلتين المعروف حاليا وهل له ما صح في هذا الشيء أقول لم يصح جاء من طريق الواقدي وهو يعني ليس بحجة بل هو متروك مع ساعة علمه كما قال الحافظ بن حجر وقال ابن تيمية لا يحتج به انفرد فكيف إذا خالف. قال حدثنا هناد وأبو عمار قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى حديث ابن عباس أنهم لما وجهوا إلى الكعبة وكان فيه ناس ما صلوا إلى الكعبة وإنما صلوا إلى بيت المقدس وماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قالوا فكيف إخواننا قال أنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم والمقصود الصلاة صلاتهم إلى بيت المقدس وذلك أن الصلاة هي من أعظم أعمال الإيمان فأطلق عليها إيمان وهي أهم أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين كما هو معروف. فلما حصل التحويل وكان أناس لم يصلوا إلى الكعبة وإنما كانوا ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ولم يدركوا التحويل إلى الكعبة فسألوا عما قد حصل فأخبر بأنه لا يضيع وأن الله ما كان يضيع إيمانهم أي صلاتهم إلى بيت المقدس. قال حدثنا هناد وأبو عمار. هناد هو بن السري وأبو عمار هو الحسين بن حريث وثقة أخرج أصحابه من ستة إلا ابن ماجه. نعم. عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة. سماك بن حرب صديق أخرج البخاري تعليقا عن مسلم أصحاب اسمه. وعكرمة هو مولى بن عباس وهو ثقة أخرج أصحابه من ستة. ورواية سماك عن عكرمة فيها كلام وهي مضطربة لكن الحديث جاء من طريق أخرى يعني من طريق صحابي آخر يعني وفي صحيح البخاري فيكون هذا الضعف الذي في هذه الرواية انجبر أو دل عليه الحديث الآخر الذي جاء في صحيح البخاري بهذا المعنى. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا انتهى الحديث هذا هنا يعني بعد الصفاء. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بمناسبة مرور إسرائيل ابن يونس في الأسانيد وهو ثقة هل هذه التسمية الآن جائزة؟ إسرائيل إسرائيل هو المقصود به يعقوب نبي الله عز وجل وهذا من الأئمة مشهور والتسمية كما هو معلوم الآن الأسماء كثيرة التي لا إشكال فيها والتي لا يحتاج إلى أن يسأل عنها فالإنسان عندما يريد أن يسمي في شيء لا يحتاج إلى أن يسأل عنه هل مناسب أو لا يناسب. كيف نجمع بين حديث البراء بن عازب وبين حديث ابن عمر؟ قصتان كل واحد على حدة. الحديث الأخير وما كان الله ليضيع إيمانكم هل يدل على أن الإيمان قول وعمل؟ نعم هذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لأن الصلاة المقصود به الصلاة وقال عنها الإيمان فك الله يضيع إيمانكم أي صلاتكم ويدل على أن الأعمال أنها داخلة في مسمى الإيمان. يقول هل صحيح أن من صلى على غير ظنه فصلاته باطلة ولو كانت على جهة القبلة؟ من صلى إيش؟ صلى على غير ظنه لم يجتهد فصلى فصلاته باطلة ولو كانت على جهة القبلة. إذا كان في السفر يجتهد وإذا كان صلى بدون اجتهاد صلى بدون اجتهاد هكذا يعني بدون ما ينظر بدون ما يتأمل أو بدون ما لا شك أنها فعل أمر لا يجوز يعني الإنسان عليه أن يجتهد وذلك بأن ينظر في النجوم أو ينظر في المطالع والمغارب والشمس إذا كان بالنهار اتجاه الشمس وكذلك الفي وبالنسبة للليل النجوم مطالعها ومغاربها فلا بد من الاجتهاد. فإذا صلى بغير اجتهاد يعني هكذا بدون لا شك أنه فعل أمر لا يجوز وصلاته لا تصح. يقول ما حكم صلاة الفريضة في الطائرة؟ تصح يصلي الإنسان إذا كان في مكان يستطيع أن يركع ويسجد ويتجه القبلة فإنه يفعل وإذا كان الطائرة سيخرج الوقت وهي ما وصلت في المطار المتجهة إليه فإن الإنسان يصلي على حسب حاله, يصلي على حسب حاله. وأما إذا كان تمكن من أن يكون في مكان يركع ويسجد يتجه القبلة يفعل. يقول كيف كان وضع الإمام مع المأمومين عند الانحراف لما جاءهم الخبر بأن القبلة تحولت؟ الإمام انحرف وما دخل من بينهم وتقدم, يعني هم انحرفوا كل واحد في مكانه, بدل ما كان متجه للشام اتجه إلى قبلة, والإمام كان إلى جهة الشام فيدخل من بينهم ثم يكون أمامهم يكمل الصلاة إلى جهة الكعبة. يقول حفظك الله, هل نزل حكم تحويل القبلة في داخل الصلاة أم قبل الصلاة؟ ما نعلم يعني شيء يدل على أنه دخل في الصلاة, أنه جاء في الصلاة, ما أعلم شيء في هذا. التعبير عن بيت المقدس بأنه أولى القبلتين وثالث الحرمين, كون أولى القبلتين صحيح وكون ثالث الحرمين غير صحيح, وإنما يقال ثالث المسجدين الشريفين هو ثالث, وأما الحرمين ليس لهما ثالث لأن الله لم يحرم إلا مكة والمدينة, والحرم ليس هو المسجد فقط وإنما المدينة كلها حرم ومكة كلها حرم, فإطلاق الحرم على المسجد بخصوصه هذا صار الناس تعارفوا عليه يقولون على المسجد إنه الحرم, مع أن الحرم هو كل مدينة حرم, ولكن لا شك أنه أفضل شيء في الحرم, أفضل شيء في الحرم المسجد, مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقال أن للحرمين ثالث لأن الله لم يحرم إلا مكة والمدينة, لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها, فهما حرمان لا ثالث لهما, ولكن يقال أولى القبلتين وثالث المسجدين المشرفين هذا صحيح, أما يقال ثالث الحرمين لأنه ليس حرما, ليس حرما, لم يحرم الله عز وجل بيت المقدس مثل ما حرم أو المسجد الأقصى مثل ما حرم مكة والمدينة, هناك يصاد الصيد ويقطع الشجر, وأما هنا لا يصاد الصيد ويقطع الشجر لا بمكة والمدينة, فهذا من الخطأ الذي شاع في ألفاظ الناس. يقول إذا كان شخص في السفينة كيف يكون اتجاهه لأن السفينة تدور؟ السفينة ما تدور, هي تمشي باتجاه معين, وقد يعني يحصل أنها تتحرك مثل الطائرة نفسها تتحرك ويتجه إلى إلى إلى جهة القبلة, يتجه إلى جهة القبلة, وإذا حصل أنها تحركت تحركا يذهب إلى جهة القبلة ينحرف إلى جهة القبلة. أما إذا كان الانحراف يسير ما بين المشرق والمغرب قبلة. يقول أحسن الله إليك, هل يصلى خلف مقام إبراهيم غير ركعتي الطواف لإدراك الفضل؟ لا لا ما يشرع, ما يشرع يعني ليس له فضيلة يعني بالنسبة للصلوات النوافل وصلوات الفرائض ليس له فضيلة تخصه, وإنما يخصه ركعتي الطواف. يقول ذكر بعض أهل العلم من أدب عمر رضي الله عنه أنه قال وافقت ربي في ثلاث ولم يقل وافقني ربي. هو لا شك الله عز وجل هو الذي شرع ذلك, وعمر هو الذي اقترح يعني هذا الشيء, فيقالها موافقات عمر أي التي وافق فيها الحق والصواب. يقول هل ركعتي الطواف واجبة؟ لا ليست واجبة. ما الفرق بين من يفسر بعض صفات الله مثل اليد يفسرها بالقوة ومن يفسر وجه الله بمعنى القبلة كما مر معنا في تفسير مجاهد؟ كلمة الوجه تأتي يراد بها الوجه وتأتي يراد بها وجه الوجه الذي في صفة من صفات الله. فالذين قالوا أن المقصود بها القبلة قالوا أن الوجه مقصود به الوجهة وهي القبلة وليس مقصود بها الصفة. ولهذا يعني فرق. ابن القيم يقول أن الآية هي من آية الصفات، وابن تيمية يقول ليست من آية الصفات، المقصود بالوجه الوجهة وهي القبلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل فرض الصلاة نحو الكعبة، فهل يقال إن الكعبة كانت قبلة قبل بيت المقدس وبالتالي لا يقال عن بيت المقدس أولى القبلتين؟ ما كان يصلي إلى الكعبة على اعتبار أنها قبلته، وإنما كان يصلي إلى بيت المقدس ويجعل القبلة بينه وبين بيت المقدس، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني لم يكن مأمورا بأن يتجه القبلة، مأمور بيتجه إلى بيت المقدس، فكان يجعل القبلة الكعبة بينه وبين بيت المقدس، أو يختار الجهة التي تكون متجهة بيت المقدس والقبلة بينه وبينه والكعبة بينه وبينه. يقول كيف يكون إخراج زكاة الذهب؟ هل هو بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ بالسعر عند وقت حلول الزكاة. القيمة إذا كان سيخرج قيمة فقيمته عند حلول الزكاة، وإذا كان يخرج ذهب يخرج ربع العشر منه. وهل تجب من فورها عند تمام حولان الحول؟ نعم تجب، يعني لا يجوز تأخيرها عن وقت إخراج وقت الوجوب إلا لأمر يقتضي ذلك، كان يكون الفقير مش موجود. نعم. يقول إذا أحرم الشخص وطاف وسعى ولم يقل شيئا فهل تصح عمرته؟ لم يقل شيئا؟ نعم. نعم تصح. لأن المقصود الطواف هو كونه يطوف. كونه يعني يدعو ويقرأ قرآن مطلوب منه، لكنه ليس بواجب. المهم أن يطوف الإنسان وأن يسعى اللي هو الفعل. هذا هو الذي لا بد منه. نعم. هل هناك دعاء إذا رأى المعتمر أو الحاج الكعبة؟ ولا ما أعلم في هذا الشيء. وهل زيارة جبل أحد من السنة؟ يزور شهداء أحد هم اللي يزارون يدعى لهم. وأما جبل أحد ما ليس الإنسان يذهب إليه ويزوره ويرقاه أو يتبرك به أو ما إلى ذلك، وإنما يذهب للشهداء ويدعو لهم يسلم عليهم ويتذكر الموت ويدعو لهم. يقول نقل هذا من الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد الثالث صفحة 25. قال أخبرنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال أغمي على عبد الرحمن بن عوف. عن إبراهيم؟ عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. إبراهيم بن عبد الرحمن؟ نعم. قال أغمي على عبد الرحمن بن عوف ثم أفاق فقال أغشي علي. قالوا نعم. فقال أغشي علي؟ إيه. قالوا نعم. قال فإنه أتاني ملكان أو رجلان فيهما فظاظة وغلظة، فانطلق بي ثم أتاني رجلان أو ملكان هما أرق منهما وأرحم، فقال أين تريدان به؟ قال نريد به العزيز الأمين. قال خلي عنه فإنه ممن كتبت له السعادة وهو في بطن أمه. إنني أريد إيش؟ قال نريد به العزيز الأمين. الأمين؟ نعم. نعم. قال خلي عنه فإنه ممن كتبت له السعادة وهو في بطن أمه. أيوة. يقول نريد الإسناد. قال أخبرنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن إبراهيم هذا عن شيء ما أدري شو في التقريب يعني. وبعدين هذه رؤية يعني وكان أغمي عليه يعني معناه إنه يعني إن هذه رؤية رآها. قيل له رؤية وسماعه من عمر أثبته يعقوب بن شيبة وذهب أصحاب الكتب إلا الترمذي. على كل هي رؤية. يقول رجل بلغ عليه النصاب في شهر رمضان وفي كل شهر يضيف عليه مبلغا آخر، فهل يزكي عند الحول على المبلغ كله أم المبلغ الذي كان عند بلوغ النصاب أي في رمضان؟ بدء الحول عند بلوغ النصاب يبدأ يحسب حول، فإذا كان في رمضان بلغ النصاب وادخره وحال عليه الحول يزكيه. مش بعدين قال إيش وأضاف إليه ويضيف إليه كل شهر يضيف إليه. إذا كان كل شهر يضيف إليه فينبغي له أن له حالتان، إما أنه يزكي في رمضان شهر من السنة يزكي الموجود سواء حال عليه الحول أو ما حال عليه الحول إذا كان كل شهر يضيف، وإذا كان يريد أن يسجل في شهر كذا أو في كذا فإذا حال الحول يزكي، والشهر الثاني إذا حال الحول يزكي، وهكذا فله حالتان، إما أن يتخذ شهر معين يزكي فيه الذي مضى عليه الحول والذي ما مضى عليه الحول، أو أنه يدون كل شهر حصل كذا، فإذا حال الحول على هذا الذي ادخر في هذا الشهر وهو نصاب فأكثر يزكيه. يقول ما حكم وكذلك لو كان هو نصاب فإنه يعني يكون مع يعني بضميمة الذي قبله، لكن يعني ما دام إذا كان مع المستفاد كل ما حدة كل واحد يزكى على حدة، فإذا كان إنه ما يبلغ نصاب يصير ما فيه زكاة، لكن لو انضم إليه من الشهر اللي بعده كان الشهر الأول ما كمل نصاب والشهر الثاني كمل نصاب يبدأ يحسب من الشهر الثاني وهكذا. يقول ما حكم استخدام البخور في الرقية؟ ما في الرقية ما فيها بخور، الرقية فيها نفس وقراءة قرآن وذكر وأذكار، وأما البخور ما يدخل في الرقية. أقول ليس لا يدخل في البخور يعني في الرقية، الرقية هي شيء لها تعريف لا يدخل فيها البخور، وقد يكون يعني هذه البخور وما البخور يعني في أشياء ما تسلم من الدجل. وهل الرقية الأصل فيها التجربة أم التوقيف؟ الرقية الأصل فيها التوقيف لأنها جاءت السنة دالة عليها، ما هي القضية قضية تجربة، قضية توقيف جاءت السنة، يعني ما هو الناس ما هو زي العلاجات اللي الناس كانوا يعالجون وبعدين جربوا عن طريق العقاقير وعن طريق الأعشاب وعن طريق التجربة، لا هذا جاءت فيها السنة أن الإنسان يرقي، المريض يرقى بالقرآن أو بالذكر أو بالكلام الطيب. كذلك يقول الخلاف في جواز القراءة على السدر والملح والبخور وأنواع الأعشاب، هل يوجب التهاجر والتحذير من فاعله؟ حيث أن هذه الأسئلة جاءت من السودان ووقع بسببها خلاف وتهاجر بين الإخوان. ما يصلح التهاجر بسبب هذا، لكن قضية كونه ينفث النفث يعني يكون إما على المريض أو يكون بشيء يمسك الريق كالماء والدهن والزيت وما إلى ذلك. أما شيء صلب أو شيء يابس يعني فهذا لا يرقى فيه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.